ويقدم في السجود ركبتيه على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل في سجوده كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه كل من شاهد البعير. وانتبهوا أن الحديث لم يكن فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو كان لفظ الحديث هكذا لقلنا لا تقدم ركبتيك لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعير، ولكن الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي تسجد عليه، وهذا فرق بين وواضح. وعلى هذا فيكون قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبا، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قرره ابن القيم في زاد المعاد. يقول ذلك اعتقادا بما قال لا استدلالا بما قال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.